بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليك يا مولاي. تعرف محمود؟ نعم نسيت. Thank you. هم رحت عليك علي والصلاة والسلام رحت عليك على مش محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني تعليق اشتغل بقى نصيب برحمتنا نشاء. يا سلام سبحانك يا رب. ولا نضيع الله الله الله الله ربك عليك. بسم الله صلى على النبي. الله صلى على الحبيب. تعليق واقف تعليق مش محمود. عليك على مش محمود. يا مولانا الله اكبر عليك على مش محمود. عليك. الله يكرمك يا مولانا. تعليك يا ابو الشحات. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هي كانت هتيجي بنظام تاني كده. الله يفتح عليك. واحدة كده. ان شاء الله. واحدة كده. ان شاء الله. والنبي يا اخي. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. يا شيخ محمود. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك الله الله الله إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على سبحانك يا رب. يا رب عليك. تعالك شيخ محمود. حضر بالنبي. فنان ابن فنان يا عم الشيخ محمود. صلى على النبي. الله يا عم. عم ذكرنا بالفاتحة. وجاء فعرفهم وهم لهم منكرون. الله يا نغم. أكثر من كده يا عم الحاج، أنت اللي شيخ شحات، الله يفتح عليك. ولا أجر يا عم الشيخ محمود. صلى على حضرة سيدنا النبي. والنبي تبسطنا يا عم الشيخ محمود. ما يفتح عليك يا ابو الشحات. ربنا يروحك تاني. مع عم عليك بتروح لعارفين بالله. فعرفهم وهم لهم منكرون. الله. الله على الفن. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. الله الله الله. القرآن من أهله على الشيخ محمود. الله يفتح عليك. الله يكرمك. الله يفتح عليك. حاجة تعمل أكتر من كده يا عم. أنت ابن الشيخ الشحات. حاجة أحسن من كده والله. ولما الله يكرمك يا سيد. الله الله الله الله. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. الله اكبر. قالوا سنراه أكبر. الله أيوة مش محمود. نعم. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون. الله أكبر. عليك. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا الشيخ محمود. عليك يا ابو شحات. الله الله الله الله عليك يا محمود. عليك يا ابن بلدنا يا حلو. كل اللي قاعدين حافظين. الله. مش انا بحاجه. سمعتش حاجه. وليه يا محمد؟ فلما الله اكبر. ضيفت عليك. الحته الصيدليه مفتوحه. مش علينا حاجه. تعريك. ثاني جواب ده حجي والناس. ضيفت عليك. بالترتيب الحلو ده عم الشيخ محمود والناس. ايه الحلاوه دي؟ الله. حسن صالح ومحدش باين حبايبك. اهو. فأرسل معنا Oh, الله الله. قال هل عليك يا شيخ محمود. الله على حضرة جمال النبي. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. تعاليك. الله الله الله الله الله الله. قفل الصوت. مش هنشبع والله يا عم الشيخ محمود. الله أكبر عليك يا أبو الشحات. أنت الوزع عوام يا عم الحاج. الله يرحم اللي علم يا عم. الناس مستنية أكتر منك كده على فكرة. في أكتر من كده والله. الله يفتح عليك. يا رب. اهم حاجه والنبي عبد الشيخ محمود هات رحمه ابوك تبقى لك حاجه. ما اسمه كمان يا عم الشيخ محمود. أيوة فنان. ورحمة ابوك كمان. ايوه عم الشيخ. نسمعها كده بالراحة والجواب بتاعها. هذه بضاعتنا ردت الينا. يا سلام. ونبيعها لنا. اكبر. ونحفظ أثارنا. يا أبو الشحات. ونزداد كيد الظهير. هذه بضاعتنا. الله يفتح عليك يا مولانا. يلا عليك. عليه الصلاة والسلام. يفتح عليك يا شيخ محمود. يفتح عليك يا ابو الشحات. الفن بفلوس يا عم الشيخ محمود. الله الله الله الله. قال لن ارسله بعث حتى عليك. عليك ابو الشحات. الله يفتح عليك. الله. Thank you.